فالسياق من أوله إلى آخره يتعلق بالملائكة. والتوفي قد أسند في ثلاث آيات إسنادا مختلفا. أسند في آية الزمر إلى الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وأسنده مرة إلى الرسل: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. والمقصود الملائكة، بالرسل هنا الملائكة. وأسرد ثالثا إلى ملك الموت كما في سورة السجدة: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فكيف نجمع بين هذه الأفعال الثلاثة؟ أسند مرة إلى نفسه، ومرة إلى الرسل وهم الملائكة، ومرة إلى من؟ إلى ملك الموت. ولم يثبت أن اسم ملك الموت عزرائيل بالمناسبة، لا يعرف اسمه. والجواب عن هذا أنه ليس هناك تعارض، فأسند التوفي إلى نفسه باعتبار أنه الآمر والمقدر، وأسنده إلى ملك الموت باعتبار أنه هو الذي يباشر قبض الروح بإذن الله، وأسند إلى الملائكة الرسل باعتبار أن ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب تأخذ الروح من ماذا؟ من ملك الموت. فأسند إلى كل بحسبه، فلا تعارض بين هذه الآيات. نأتي إلى الآية الثانية. قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. من هم المتلقيان؟ الملكان اللذان يكتبان الحسنات والسيئات، أحدهما عن اليمين وأحدهما عن اليسار، كما قال عن الشمال، كما قال تعالى: عن اليمين وعن الشمال عزين، وكما قال تبارك وتعالى: كراما كاتبين يعلمون، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذن المقام مقام قرب الملائكة. طيب، لو قال لنا قائل: أليس هذا تأويلا؟ نقول له: لا، لأن الله عز وجل هو الآمر للملائكة، والملائكة هي التي تقبض الروح، والملائكة هي التي تكتب ماذا؟ الحسنات وإيش؟ والسيئات، بدليل قوله: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. لا تبصرون ماذا؟ أكملوا، الملائكة، بينما تبصر الروح عند خروجها، فيشخص البصر ليتبع الروح، ولذلك سن لنا إغماض عين الميت. طيب، لو قال لنا قائل: هل لهذا نظائر أن الله أسند إلى الملائكة بينما هو الآمر والناهي والمدبر؟ نقول: نعم، عندنا آيتان أخريان. الآية الأولى قوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. من المعلوم بإجماع المفسرين أن الذي يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من؟ إنما هو جبريل عليه السلام، ودرسه قبل وفاته في رمضان مرتين، درسه القرآن مرتين. طيب، لماذا أسند إلى جبريل أيضا؟ لأن الله هو الآمر وجبريل هو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى. له آيات. هناك نظير آخر، وهو قول لله عز وجل: ولما ذهب عن إبراهيم الروع ها

لازم أن يكون المخلوقون حالين في عين الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فتعين القول الثاني أو الأمر الثاني وهو أن المقصود لتصنع على عيني أي عين الله ترعاه وتكلأه وتحفظه وتراقبه وتسدده، وكذلك تجري بأعيننا أن الله عز وجل هجر هذه السفينة مع وجود الطوفان بعينه وبرعايته، عين الله ترعاها حتى نجاه نوحا والذين معه. إذن لم يقل عاقل بخلاف بأن هذا هو الأمر الذي زعموه، وأن السلف قد أولوا، وذلك لأمرين: الأمر الأول استحالة المعنى الأول الذي يتبادر إلى أذهانهم، لأنه لا يمكن أن يكون الله حال في شيء من مخلوقاته ولا أن يكون المخلوقون حالين في الله عز وجل. والأمر الثاني أن هذا لا يليق بمقام الله سبحانه وتعالى، وأن اللغة العربية قد حددت ذلك، والقرآن قد نزل بلسان عربي مبين، قال الله عز وجل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وقال تعالى: تنزيل من الرحمن الرحيم. ولا يقول عاقل إن هذه العبارة تعني الحلول في الله أو أن يماس أحد إلاها سبحانه وتعالى. بقيت مسألة ما تعرض لها المصنف، وهي كون أن من صفات الله عز وجل عين واحدة أم أعين أم عينان. طيب القرآن ما جاء فيه إلا الإفراد والجمع: ولتصنع على عيني وتجري بأعيننا. فما الدليل الذي يجيب يكون هو عوض عن السؤال الذي سوف نسأله في آخر المطاف؟ بس أحدد واحد يا شيخ خالد. لا حددته؟ اي نعم شيخ. تفضل اسمك؟ عمر. تفضل يا عمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأعور الدجال. أحسنت. إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. أحسنت. ما الجواب؟ كما قال الأخ عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدجال أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور. هذا نص واضح في أنهما ماذا؟ عينان، وهذا بإجماع السلف، لكن أفرد لإرادة الجنس، وجمع باعتبار أن الجمع قد يطلق على ماذا؟ على المثنى، وهذه قاعدة نحوية معروفة. طيب نسألك يا عمر سؤال آخر، وأنت تأخذ الجائزة تستحق بالسؤال الأول، ولا نسأل غيره؟ لا غيره يلا علشان ما يزعل الإخوان. طيب في قول الله عز وجل في مسألة هناك دليل آخر على إطلاق الجمع على المثنى؟ فهمتم السؤال؟ يلا يا شيخ خالد. بارك الله فيك. قول الله عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، والمقصود قلباكما. طيب تفضل حفظك الله. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: المثال الحادي عشر، قوله تعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. والجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه البخاري في باب التواضع 38 من كتاب الرقاق. وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته، ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله، أو يقال إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعلمه لله وبالله وفي الله؟ ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام، بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث، فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين. الوجه الأول أن الله تعالى قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وقال: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، فأثبت عبدا ومعبودا ومتقربا ومتقربا إليه ومحبا ومحبوبا وسائلا ومسؤولا ومعطيا ومعطى ومستعيذا ومستعاذا به ومعيذا ومعاذا. فسياق الحديث يدل على أن اثنين متباينين كل واحد منهما غير الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه. الوجه الثاني أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث، بعد أن لم يكن ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق، بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره ويحسر اللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير. فكيف يسوغ أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي، وأنه قد صرف عن هذا الظاهر: سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه تعين القول الثاني، وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله، بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصا، وبالله تعالى استعانة، وفي الله تعالى شرعا واتباعا، فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة، وهذا غاية التوفيق. وهذا ما فسره به السلف، وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ موافق لحقيقته متعين بسياقه، وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره، ولله الحمد والمنة. الحمد لله. هذا الحديث القدسي استدل به القائلون إن الله في كل مكان، سواء الحلولية أم بعض المؤولة الذين قالوا إن الله في كل مكان ولم يلتزموا الحلول، كله مثل ما فعلوا في المعية، مثل ما قالوا في ماذا؟ في المعية والقرب، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أما أهل السنة فقد فهموا هذا الحديث على ظاهره، وقد قدمنا قاعدة أن الظاهر هو الذي يدل عليه ماذا؟ سياق الكلام، وليس ما يدعيه فلان من الناس من أنه هو الظاهر. وكنت ضربت لكم مثالا، إذا قلت زارني أسد، أي الذين في الابتدائي في اللغة العربية يعرفون أن هذا الأسد الذي سمي أسدا ليس هو الأسد الحيوان، وإنما هو الرجل الإيش؟ الشجاع. هنا ولله ونحن لا نعترف بالمجاز، لا مجاز مرسل ولا غيره. وهنا نقول في هذا الحديث هم تمسكوا بلفظة فقط كنت سمعه وبصره ويده ورجله، وقال: لقد أولتم هذا الحديث حيث فسرتموه بأن المقصود أن الله يسدده في سمعه وبصره ورجله ويده وجميع تصرفاته. قلنا لهم: عندنا في الرد عليكم ثلاثة أدلة. الشيخ ذكر وجهين أضيف ثالثا، والشيخ ذكره في أماكن أخرى. الوجه الأول أن لا نسلم بأن هذا هو ظاهر النص الذي فهمتموه، وإنما ظاهره ما قلناه من أن الله يسدده ويكلأه ويحفظه في سمعه وبصره ورجله ويده. هذا هو الأمر الأول، لا نسلم بأن هذا هو بأن الظاهر ما ادعوه من أن المقصود إن الله في كل مكان، وإنما المراد أن الله يكلأه ويحفظه، كما قال لابن عباس: يا غلام احفظ الله إيش؟ يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا واضح. الأمر الثاني أن لو قلنا إنه يدل على أنه في كل مكان ولم نقل بهذا الظاهر الواضح، للزم من ذلك أن يكون الله حالا في بعض مخلوقاته، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، حال في سمعهم، حال في بصرهم،

وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال في الحديث: ومن أتاني يمشي. ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل الطالب للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله بالمشي فقط، بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها، وتارة بالركوع والسجود ونحوهما. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه، كما قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال: فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازاة الله تعالى العبد على عمله، وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل. وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه. وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره، ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل، فلا يكون حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد. وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر، لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف، ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي بأن الحديث خرج مخرج المثال للحصر، فيكون المعنى: من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة، أو من ماهيتها كالطواف والسعي، والله تعالى أعلم. هذا المثال في الحديث القدسي: يا من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني عبدي يمشي أتيته هرولة، وغير ذلك ما جاء في هذا المعنى من الأحاديث. المذهب الأسلم والأكمل كما قال الشيخ هو أن نجريها على ظاهرها على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته، كما ضرب له نظائر بالنزول والمجيء وذكر الأدلة على ذلك وهي معلومة وقد تقدمت، وحديث الصورة، وكذلك يعني أحاديث كثيرة، نصوص كثيرة في هذا الباب، واليد والاستواء وإلى آخره. ما الفرق بين أن تثبت هذه الصفات وأن تثبت هذا الحديث على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته؟ نحن ما نقول يهرول على شكل كذا وكذا، ولا نقول يمشي على شكل كذا وكذا، لكن نؤمن بنص الحديث على الوجه اللائق بجلال الله، ولا نضيف له شيئا. فله نظائر كما ذكر الكلام الذي نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وقاس مثل هذا الحديث على النزول وعلى الاستواء وعلى المجيء وعلى غيره من الأحاديث من النصوص. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ثم ذكر مذهبا نسب إلى بعض السلف وهو مرجوح، وهم أنهم فسروا هذا بلازمه، فسروا الهرولة والمشي والتقرب ذراع، فسروا هذا بلازمه، وتعقبه الشيخ بعد ذلك. لازمه ما هو؟ أن الله عز وجل يقبل منه ويثيبه ويقبل عليه ويرتب عليه الثواب العظيم. فإقبال الله عليه كما قالوا أقرب ما يكون عبد الله ربه وهو ساجد ونحو ذلك، هذا أرى أنه يكون ماذا؟ الأثر الذي ترى يترتب على هذا العمل. وإلا فالأسلم والأكمل والأعظم والأحسن أن نبقي دلالة النصوص على ظاهرها ونقيدها اللائقة بماذا؟ بجلال الله وعظمته، ولا نحتار. مثل حديث الصورة، هل المقصود أن آدم على صورته من كل وجه؟ ليس المراد، والمقصود يعني ليس تشبيه آدم بالله من كل وجه، وإنما كما أن لآدم صورة تليق به كمخلوق، فإن لله صورة

تقول أمسكت هذا المكبر بيدي، واضح. والمثال الثاني فلان بيدي أو أتصرف به هو تحت يدي، ففرق كما بين الثرى والثريا. والمرجع في مثل هذه الأمور اللغة العربية الفصحى، اللغة العربية الفصحى. فبإجماع المفسرين أن قوله تعالى مما عملت أيدينا، مما عملت أيدينا، أن لا يلزم منه أنه خلق تلك الأنعام بماذا؟ بيده. نعم فيها دليل على إثبات صفة اليد لله عز وجل، ولكن لا يلزم من هذا الأسلوب أن يكون قد خلق الأنعام بيده، كما نص على أنه خلق آدم بيده. هو قال مما عملت أيدينا، يعني خلقناه، الله هو الخالق، فإنه خلق الأنعام كما خلق سائر الإيش؟ المخلوقات. خلق الأنعام كما خلق سائر المخلوقات، لكن آدم نص لما خلقت بيدي ولما خلقت بيدي، فهو نص على أن الله باشر خلق آدم بيده على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه. فانتبه للفرق بين الأسلوبين، وكلاهما أسلوب عربي فصيح. لما تقول فعلت هذا الشيء أو يدي كما يقول الله عز وجل بما كسبت أيديكم يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، هل يلزم أنه باشر تلك الأعمال بيديه؟ قد تكون بيديه، برجليه، بفرجه، برأسه، بفمه، ببطنه، وهكذا، أليس كذلك؟ لكن هنا عندما نص بقوله لما خلقت بيدي دل على هذا الأسلوب، على أنه خلق آدم بيده سبحانه وتعالى. فتنبه إلى الفرق بين هذا وذاك. بقيت مسألة، وهي كيف جاءت الأيدي مجموعة تارة ومثناة تارة ومفردة تارة. قال الله تعالى لما خلقت بيدي، قال لما خلقت بيدي، وقال تعالى مما عملت أيدينا، وكلها تدل على إثبات صفة اليد لله عز وجل. وهما كم يد؟ يدان. طيب كيف ثنيت وجمع أفردت وجمعت في عدة أماكن؟ الجواب هو ما قلناه في ماذا؟ في العينين، هو نفس ما قلناه في العينين. ومما يرد به على الذين أولوا اليد بالقدرة أن نقول لهم هل لله قدرتان؟ لما خلقت بيدي أي بقدرتي، هنا سيقفون ولن يحارون ولن يجدوا جوابا، لأن الله عز وجل له قدرة بلا ابتداء وبلا انتهاء. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى المثال الرابع عشر قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. والجواب أن يقال هذه الآية تضمنت جملتين. الجملة الأولى قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته لأول ولا يمكن أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته لأول الآية ولمنافاته لأول الآية والواقع واستحالته في حق الله تعالى. وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له لأنه رسوله قد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى، ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله لأنه رسوله المبلغ عنه، كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله لقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله من إلى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين كما هو ظاهر لا يخفى على أحد. الجملة الثانية قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها، فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين لأن يده من صفاته وهو سبحانه فوقهم على عرشه، فكانت يده فوق أيديهم، وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة له عز وجل، ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم. ألا ترى أنه يقال السماء فوقنا مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا، فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسوله صلى الله عليه وسلم مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليهم. ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ، لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديهم، ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، بل كان يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم، فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم. هذا المثال أيضا مما أوله المخالفون وزعموا أن المقصود القدرة وما إلى ذلك، وقال أنتم أيها أهل السنة فأولتم هذه الآية حيث جعلتم مبايعة الله مبايعة لمن؟ مبايعة الرسول مبايعة لله عز وجل، ولم تفسروا الآية بظاهرها. والجواب أن ننظر إلى جملتين وردتا في الآية. الجملة الأولى قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، والجملة الثانية يد الله فوق أيديهم. فالجملة الأولى مذهب السلف أن المقصود أنكم أيها الصحابة عندما تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضعون يد أيديكم في يده عليه الصلاة والسلام فهذه بيعة لله، لأنه مرسل من عند الله. قال الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله، فكما أن طاعة الرسول طاعة لله فكذلك بيعة الرسول ماذا؟ بيعة لله سبحانه وتعالى. وليس في هذا أي تأويل، وليس في هذا أي تأويل. ولذلك حتى في البيعات العادية للملوك أو الأمراء يعني يعتبر بيعة الشعب لممثله تعتبر بيعة له، ولله المثل الأعلى. كذلك هنا، فهذا معناه اللغة العربية. ولذلك أكده بقوله في الجملة الثانية يد الله فوق أيديهم. المؤولة قالوا إن المقصود بيد الله يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخرون قالوا قدرة الله فوق قدرتهم، وكلاهما قد ضل عن سواء السبيل. والجواب هو ما بينه الشيخ رحمه الله من أن كونكم أيها المؤمنون تبايعون الله، تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضعون يدكم في يده فيد الله فوق أيديكم وهو فوق سبع سماواته، ولا يلزم من هذا المماسة، وهو نظير ما بيناه بالأمس من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فإنه لا تلزم من هذا المماسة ولا الملاصقة. نعم تفضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى المثال الخامس عشر قوله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني الحديث، وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض من كتاب البر والصلة والآداب.

ويرعاه ويسدده ويقبل دعاء من يدعو له. وهذا ليس تأويلا وإنما هو ظاهر النص. ومثله لو أطعمت عبدي فلان لوجدت ذلك عندي، ومثله لو سقيت فلان لوجدت ذلك عندي. فالله هو الذي فسر ذلك بأن المقصود زيارة المريض وإطعام من يستطعم وسقيا من يستسقي بتفسير الله عز وجل دون أن يحتاج إلى أمر خارجي أو قرينة خارجية تصرفه عن ظاهره. وهذا الحديث من أوضح الأحاديث التي اضطربوا فيها وأوضح الأحاديث التي ترد عليهم، لأنهم إما أن يردوا الحديث بدعوى أنه غير صحيح أو يؤولوه بأن الله في كل مكان، سواء الحلولية أم القائلين إنه في كل مكان وهم لا يرون الحلول، فكل هؤلاء قد ضلوا عن سواء السبيل. فالحديث مفسر بألفاظ الحديث نفسه، وله نظير في القرآن الكريم. تأملوا قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وانظر إلى آخر سورة المزمل: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فسر القرض الحسن بقوله: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. والأمثلة كثيرة، والذي ذكر المصنف غيظ من فيض مما اعترض به المشبهون، وقد تبين بطلان دعاواهم وأن الأحاديث واضحة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون نبراسا لغيرها، وإلا فالقاعدة فضل عنده. تفضل. لبعده الخاتمة. إيه الخاتمة، يعني هي تلخيص لما تقدم مع ذكر سيرة أبي الحسن الأشعري. وراجعوا هذه السيرة مستوفاة في رسالة لطيفة لشيخنا الشيخ من؟ لا ها سمعت الصاد ها لا شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى. أحسنت. طيب تفضل. قال رحمه الله: الخاتمة. إذا قال قائل: قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات، ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل لأكثر الصفات، فكيف يكون إذا عرفنا إيش؟ وإذا عرفنا قال: قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات. نعم نعم. ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل لأكثر ترى الصفات. ترى هذه الخاتمة ما تتطلب وقفات، لكن سنقف عند بعضها. نعم. قال: ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل لأكثر الصفات، فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين؟ وكيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري؟ وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم؟ قلنا: الجواب عن السؤال الأول، فلان وفلان مثل البيهقي ومثل ومثل من النووي، وإن كان أظن أنه وجدت رسالة للنووي تدل على رجوعه عن مذهب الأشاعرة. فضل. قال: قلنا الجواب عن مثل الفضلاء، يعني كثير كثر مثل الباجي وابن الباقلاني وغيرهم، لهم جهود مباركة، علماء. نعم. قال: قلنا الجواب عن السؤال الأول أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق، ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في قول الأكثر. ثم قال: ثم نقول إن لماذا لا في قول الأكثر؟ لماذا؟ لأن دلت النصوص على أن الأكثرية ليسوا على حق. قال الله أن العبرة ليس بالأكثرية،

إلا مكابر، والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا تليق بالله لأنه كفر وتشبيه، إنما جر إليه ذلك تنجيس قلبه بقدر التشبيه بين الخالق والمخلوق، فأداه شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله جل وعلا وعدم الإيمان بها، مع أنه جل وعلا هو الذي وصف بها نفسه، فكان هذا الجاهل مشبها أولا ومعطلا ثانيا، فارتكب ما لا يليق بالله ابتداء وانتهاء، ولو كان قلبه عارفا بالله كما ينبغي، معظما لله كما ينبغي، طاهرا من أقدار التشبيه، لكان المتبادر عنده السابق إلى فهمه أن وصف الله تعالى بالغ من الكمال والجلال، ما يقطع أوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين، فيكون قلبه مستعداً للإيمان بصفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن والسنة الصحيحة، مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق على نحو قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، انتهى كلامه رحمه الله. والأشعري أبو الحسن رحمه الله. طيب، هنا خلاصة ما تقدم أنه رد على الأشعرية بأمرين: الذين أثبتوا الصفات السبع وأولوا ما عداها، وقد تقدم تفصيل ذلك فلا يحتاج إلى إعادة، لكن رد عليهم بأمرين. الأمر الأول أن أبا الحسن أو غيره ليسوا معصومين، فالعصمة لمن؟ للرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن عداهم ليسوا معصومين. ثانيا أن أبا الحسن مرت به ثلاثة أطوار كما سمعتم، وهم إنما أخذوا بالطور الأوسط عندما اعتنق ترك مذهب المعتزلة واعتنق مذهب أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، الذي هو إثبات سبع من الصفات وتأويل ما عداها، على أن الصفات السبع لم يثبتوها حقيقة كما سأشير إليه. أما أولئك الذين تمسكوا بطوره الآخر وهو إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم كما سمعتم فيما نقله الشيخ من كلامه رحمه الله، وأنه في هذا على مذهب الإمام أحمد، فهؤلاء هم الذين على المذهب الحق. أما الذين المشهورون الآن بأنهم الأشاعرة، نسأل الله لهم الهداية إلى إثبات صفات الله عز وجل والرجوع عن هذا المذهب الاعتزالي، أقول يعني هذا الأمر الذي اعتنقوه هو المذهب، مذهب ابن كلاب، وليس هو الأمر الذي استقر عليه حال من؟ حال أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. وقد نقل عن شيخ الإسلام ما يؤكد ذلك، كما نقل عن شيخنا الشيخ الأمين ما يؤكد ذلك، مما هو تلخيص لما تقدم تفصيله عند ذكر في القواعد المثلى المتقدمة. ثم ذكر نقطة أخرى، أشار مسألة أنهم يشكلون نسبة كذا وكذا، هذه دعوة، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. نعم. متع الله بك. قال رحمه الله: والحق، قال والأشعري أبو الحسن كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة والحديث، وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ومذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرح بحصر قوله فيه، كما هي الحال في أبي الحسن كما يعلم من كلامه في الإبانة. وعلى هذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيرا، وهو التزام مذهب أهل الحديث والسنة، لأنه المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به أبو الحسن نفسه. والجواب عن السؤال الثالث من وجهين. نعم. الأول، السؤال الثالث ما هو؟ نرجع للسؤال. قال: وكيف يكون باطنا وفيه فلان وفلان؟ أيوة، أحسنت أحسنت. نعم. قال: أن الحق لا يوجد. كما أكد الشيخ أن الذي استقر عليه أمر بالحسن في الإبانة هو إثبات الأسماء والصفات، فمن كان صادقا في تقليده فليأخذ بما جاء في كتاب الإبانة. ومن العجيب أن ابن عساكر رحمه الله، وهو أشعري العقيدة، أنه أثبت كتاب الإبانة من مؤلفات من؟ أبي الحسن. نفس ابن عساكر رحمه الله

بشكل عام يقال الطائفة الفلانية التي ترى كذا وكذا وكذا وكذا تعتبر ماذا؟ كافرة. لكن المعين الذي دخل في الإسلام فإن من دخل في الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين كما قال شيخ الإسلام، وذلك بوجود بتوافر شروط وانتفاء ماذا؟ وانتفاء موانع. هذه خلاصة جميلة التي ذكر الشيخ في هذا الباب، راجعوها مرة ومرتين وثلاثة، أنا أعطيكم زبدتها وأنتم راجعوها مرة ومرتين وثلاثة. وجود الشروط وانتفاء الموانع كلها دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، فإذا تحققت الشروط انتفت الموانع. والشروط أن يكون عالما بأن هذا الأمر مكفر، أن تقوم عليه الحجة بأن يعلم أن هذا الأمر مكفر ثم يعاند بعد ذلك، عندها يحكم عليه الراسخون في العلم بما هو أهل له من تكفير أو تفسيق أو معصية، وبناء عليه فإن الجاهل الذي يعيش في بلاد بعيدة لا يعرف أحكام الإسلام ولم تمر عليه وليس عنده علماء لعله يعذر عند ربه، لا نحكم عليه لأنه لم تقم عليه الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الأمر الثاني أن يكون مختارا، أن يكون مختارا، خرج بذلك إذا كان مكرها إكراها ملجئا كما قال الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وأن لا يكون ذاهلا يعني لا يدري ماذا يقول إما لشدة غضب أو شدة فرح أو لجاج أو نحو ذلك. ولذلك جاء الحديث لله أشد فرحا بعبده بتوبة عبده من أحدكم يلقى معه دابته وعليها طعامه وشرابه ثم فلتت منه ثم نام بعد وقال تحت شجرة ينتظر الموت بعد أن أيس منها، فلما أفاق وجدها ترعى عند رأسه فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم غفر لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أن يكون بعد إسلامه قد تمكن من فهم أمور الإسلام وما يكفر وما لا يكفر، فلو أن مسلما فلو أن إنسانا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم مات بإجماع المسلمين أنه مسلم، أو لو أنه ما بلغته بعض أحكام الإسلام فجحدها جهلا فإن بينت له وعاند هنا يكون الكفر على الشروط التي ذكرتها، وإن رجع فالحمد لله. وقد جاء قدامة بن مضعون إلى عمر جيء به وهو يشرب الخمر ويستحلها، في فهم خطأ من قول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فلما عزره كاد أن ييأس من رحمة الله فقال والله لا أدري أعاقبك على الأولى أم على الثانية، الأولى الأمن ومكر الله والثانية اليأس من روح الله. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يؤتى بأربعة يعذرون يوم القيامة ويمتحنون، فإن نجحوا في الامتحان بإقامة نار فيؤمرون بدخولها فإن جاوزوها وإلا فإن دخلوها وإلا فيعتبرون عاصين، المجنون والهرم الذي لم يعرف الإسلام إلا على كبر، والصبي الذي لم يبلغ، والرابع نعم كبير ذكرته الهرم، ها نعم الذي يكون في لا الذي هو لعلنا إن شاء الله نستعرض الحديث، أنا أتيكم به غدا بلفظ الحديث إن شاء الله عن هؤلاء الأربعة إن شاء الله تعالى، ذكروني غدا نأتي بالحديث. نعم المجنون أو الأحمق يقول كان الناس يرمونني بالبعر، الأطفال يعني لجنونه، وكذلك المجنون، وكذلك الهرم، وكذلك الذي لم تقم عليه الحجة كما سنبينه إن شاء الله تعالى في الحديث. إذن وقد ذكر الشيخ الحديث قصة الرجل الذي قال إذا مت فأحرقوني ثم ذروا رمادي في البر والبحر، فوالله لأن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فهو مؤمن بالله لكنه قد شك في القدرة، فعفى الله عنه عندما اعتذر لربه أن سبب ذلك خوف الله، سبب ذلك خوف الله سبحانه وتعالى. فهذه خلاصة ما بينه المصنف ونقل عن شيخ الإسلام. وأحيلكم إلى كتابين مهمين، الأول موقف شيخ الإسلام من التكفير، رسالة كنت مشرفا عليها للشيخ الدكتور عبد المجيد المشعبي، والثاني ضوابط التكفير للشيخ إبراهيم الرحيلي، وقد أقرت من الشيخ الفوزان وغيره من المشايخ. وهناك مؤلفات كثيرة في هذا الباب لكن بعضها لا يخلو من خلط. أيضا مقدمة نواقض الإسلام لشيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، مقدمة نواقض الإسلام ذكر فيها هذه الشروط والموانع، فارجعوا إليها مفصلة في تلك الكتب، والله الهادي إلى سواء السبيل. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، لقد تم التعليق على كتاب القواعد المثلى في يوم الأحد الموافق كم؟ ثالث مرة. في يوم الأحد الثالث من شهر رجب سنة 1400 وذلك بمسجد صالح الكندري، صالح الكندري بحي صباح السالم، صباح السالم. فأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، كما نسأله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه جواد كريم. أشكر الإخوة القائمين والمنظمين لهذا الملتقى، ونسأل الله تبارك وتعالى الجميع الإخلاص والصواب في القول والعمل. إن شاء الله غدا طبعا غدا صباحا سيكون كتاب الأدلة القواطع والبراهين، وكذلك غدا مساء إن شاء الله تعالى، غدا مساء في الوقت الذي كنا ندرس فيه في نفس الوقت هذا، وأيضا بعد غد صباحا، يعني بقي لنا ثلاث جلسات في كتاب ماذا؟ الأدلة القواطع والبراهين. ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصواب في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله عليكم. تذرون بعض الأسئلة، فضل. يقول السائل قوله جل وعلا توفته رسلنا، أليس المراد أعوان ملك الموت؟ أليس المراد إيه؟ أعوان ملك الموت، قيل هذا وقيل أن المراد ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، لأنها لا تبقيه في يده طرفة عين. نعم. وهذا سائل يقول أطفال المسلمين الذين ماتوا قبل البلوغ ليسوا من أهل الجنة؟ من؟ أطفال المسلمين. نرجو الله أن يكونوا من أهل الجنة، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بعضهم في يعني عند إبراهيم عليه السلام، وكذلك وقيل أنهم يمتحنون، والله أعلم. هذا الأطفال المسلمين شيخنا؟ إيه أطفال المسلمين، حتى أطفال المسلمين قال الله أعلم بما هم عاملون. نعم. هذا الأخ أتى بالحديث، الحديث اللي ذكرتموه الأربعة، يقول لما قالت عائشة دعميس من دعميس الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لها؟ قال الله أعلم بما هم عاملون. هذا الموضوع يحتاج إلى وقفة إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليك. هذا أحد الأخوة بالحديث يقول روى الإمام أحمد في المسند عن الأسود بن سريع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أربعة. أي أحسن ترفع صوتك قربنا. قال أربعة. هذا الحديث الذي وعدتكم بالإتيان به، جزاك الله خير يا من خرجته لنا. نعم اقرأه. قال قد روى الإمام أحمد في المسند عن الأسود بن سريع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أربعة يحتجبون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئا، إيه الأصم الرابع، نعم، ورجل أحمق المجنون، ورجل هرم الكبير الذي لا يدرك، ورجل مات في فترة، والذي مات في فترة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كمل الحديث. قال فأما الأصم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر، يعني مجنون عن المجنون، نعم، وأما الهرم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، نعم، وأما الذي مات في الفترة فيقول ربي ما أتاني لك رسول فيأخذ مواثيقهم ليطبع ليطيع لا يطيعن، فيأخذ مواثيقهم ليطيع لا يطيعن فيرسل إليهم أن يدخلوا النار. قال فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. الحديث صحيح. نعم، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.